وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما إن الله الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل وإن كنتم جنبا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم وميثاقه